يكون مفطرا لما روى ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن الا متوطئ رواه الترمذي وروي الوقيف على ابي هريره. نعم صواب لا لا صح صواب صح هو موقوف. نعم ها نعم الأصل ما يمكث لكن قد لا يقل له موت يعني موت كان مرور يسير أو يؤذن في غير المسجد. نعم قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. نعم حتى يبلغ الحي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا حتى يبلغ أهل هذه الجهة وأهل هذه الجهة ولا يزيل قدميه عن مكانه يعني ما يستدير قال بعض العلماء يستدير الحيعلتين يستدير والصواب أنه لا يستدير قدماه ثابتتان وإنما يستدير بعنقه يلتفت بعنقه أما جسمه فهو ثابت. نعم لا لا لا لا لا لا لا إذا التفت المكبر اختل الصوت يضعف الصوت ومن قال انه ليس يسير يعني عمل بالسنة فلا هو وجه. نعم نعم سنة. نعم قال ويجعل إصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحجر الإقامة يجعل إصبعيه في أذنيه حتى يكون أنجع لصوته كلم على إشارة ويجعل إصبعيه في أذنيه فقط الحديث صحيح الحديث الحديث أو من أول صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو بكر قال صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء حمراء من عدم من عدم من جل ها شيخ ناحا معروف في جحيفة عندي شيخة ها المعروف بجحيفة نعم ما يعرف الجحفة وأذن بلال وجعلت تتبع ها هنا وها هنا يمينا وشماما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح متفق عليه وفي لفظ ولم يستجر وإصبعاه في أذنيه رواه الترمذي. نعم ولا ذكر سنة اللفظ هذه الزيادة ونستدر تكلم عليها ها هذا من كان قال ولم يستدر مرفوع في اذنه قال ايش الحكمة واضحة في هذا لأنه إذا وضع إصبعه في أذنيه صار عند الصوت ما يسمع الصوت لكن هذا يدعوه إلى أن يرفع صوته. نعم إيش وضع إصبعه في أذنيه. نعم قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه. نعم قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة هذا السنة الله يترسل يعني لا يسرع لا يسرع في الأذان طبعا الله يسرع في الأذان يترسل لأنه إعلام بدخول الوقت يقول الساكن هذا الله أكبر ثم يسكت قليل الله أكبر والأولى ألا يقدم بين تكبيرتين يقول بعض المؤذنين الله أكبر الله أكبر وإن فعل هذا فلا حرج لكن الأفضل أن يقف على رأس كل جملة كل جملة منفصلة عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترسل يفصل كل جملة مستقلة تكون سكتة أما الإقامة فإنه يحضرها يسبح فيها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح لأن هذا إعلام بإقامة الصلاة للحاضرين خلاف الإعلام فإن إعلام بدخول الوقت للغائبين لمن لم يكن في المسجد ولهذا أمر بالإعلان

نقل الإجماع على أن فتح الصلاة كفر. صلى الله عليه وسلم. نعم. إنسان جعل أسباب كفر، جعل ساعة، جعل لا أو أحد، قال لبعض أهلي وأصحابه نبهه ثم لم ينبهه، فاتت فوات الحظ، ويريد أن يصلي لكن دون اختيار، هذا معلوم، ليس إنهم تفريط، لكن إنسان ركب الساعة على العمل من بعض الناس، ما يريد أن يستيقظ صلاة الصبح، ويكون عادته استمرار، هذا ما هو معلوم، هذا معناه تعمد صلاة الصبح، ولهذا لما كان في بعض أسفاره أراد أن ينام في آخر الليل، قال ملك لا لا الصبح، فالتزم بلال، فقال أنا، أنا من الذي يقول الصبح. هذا هو الأصل في علم الإنسان يجعل الأسباب توقف. نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. نعم، الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة إذا لم يشق، إذا لم يشق فلا بأس، إن كان في البلد فلا تؤخر، لأن يعني في مشقة على الناس، صلي مع الناس في أول وقت حتى لا يشق على الناس، فإن لم يشق يعني كانوا محصورين جماعة محصورين وليس معهم أحد، كان يكونوا في قرية أو مسافرين أو في مزرعة محصورين ما ليس معهم أحد، اتفقوا على ثلاثة سنين هذا أفضل، أما في البلدان والمدن فلا يمكن هذا، صلاة في أول وقت يعني لا مشقة على الناس، وكذلك الظهر في شدة الحر فإن الأفضل تأخيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدوا إذا شد الحر فأبدوا بالصلاة فإن شدة الحر مفتاح جهنم. نعم. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. ستر العورة. ستر العورة بما لا يصف البشرة. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها. إيش هذا ستر العورة الثالث؟ والحرة الثالث ستر العورة. الشرط الثالث. نعم. ستر العورة لما لا يصف البشرة. نعم، هذا الشرط الثالث، ستر العورة لما لا يصف البشرة، يسترها بثوب، عورته بشيء لا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة فلا يعتبر ذلك، والذي لا يصف البشرة هو أن يرى لون البشرة من ورائه، كان يرى الحمرة أو السواد أو البياض، هذا يصف البشرة. بعض الناس يكون عليه ثياب خفيفة تحت السروال التي فروة قصيرة تصف البشرة، هذا ينبغي ملاحظة يعني، كان عنده سروال ينصف صحيح فترى من ورائه البشرة، هذا ما يجزي إذا كان يرى من ورائه البشرة، لابد يكون السروال إلى رفقة أو يكون الثوب خفيف أو يكون خفيف، وحد يعني الثوب الذي لا يستر هو عن أن يصف البشرة، لأن ترى البشرة من ورائه، ترى لونها من ورائه. نعم، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكذلك الأمة للتباع وتشترى، وأم الولد، وأما المرأة فكلها عورة، إلا وجهها، في الصلاة كان لها رجال أجانب، فإن كان لها رجال أجانب وجب عليه ستر الوجه، أما قول وجهها وكفيها هذا قول لبعض العلم، والصواب أن وجهها وكفيها أن كفيها ورجلها لا بد من كفهم، بعضهم ايضا لك في رجلها لكن صاب ان الرجلين عوره، وانه اذا بدت عبدت رجلها لا تصاب صلاه، في حديث ام سلمه في ابي داود ان قالت يا رسول الله اتصل المراه في جذع والثمار، قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فلا بد من تغطيه الرجلين، اما الكفار ففيهما الخلاف على قول اهل العلم، الصواب انها تكشف كفيه، يبقى الوجه ليس تكشف الوجه اذا كانت في بيتها ليس عندها حاجه ان تكشف، فان كانت في محل في الزواج تكشف الوجه. نعم. الله عليك شيخ، البنت الصغيره عورتها من الصغيره كغيرها مثل الصغير اذا كانت صغيره كالرجل كالعمل. الشرط الثالث ستر. نعم. إيه نعم. لكن إذا كانت كبيرة أكثر من الفتنة وجب على تفعل كثر الفتنة، لأنه غالبا لا أن الدماء لا لا تفتن. جاء في بعضها أن الدماء لما سكرت وجهها جاء في بعضها أن عمر ضربها وقت الشبهين بالحرائق نعرف أنها ما تباع تشتهى ولها تباع ويكون سيدها ينظر إليها حتى يشتريها. لكن إذا فيها فتنة وجب تستر دفعا للفتنة، وبالأصل أنها ليست كالحرة خطة لها شأن، لأن هذا كالمتاع تباع وتشترى شرة لها أحكام خاصة. نعم الآن ما فيها الآن ها السنة والحديث وما كان الكافر لما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب. التبع والتشترى ما في إمالة، الخدم الآن الخادمات بعض الناس يجعل الخادمات مثل الإمالة، يظن الخادمات الآن حرام لا يجوز الإنسان أن يخلو بها ولا يجوز أن يكشف. الإماء إنما توجد إذا ما في عبيد عليهم ولا إماء، والعبيد والإماء وجودهم يدل على قوة الإسلام. إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتل الكفار وغنمنا نساءهم وأموالهم صارت نساءهم عبيد له ورجالهم صار أرقة يجرفوا ثم يتسلسلوا وتناسبون يكون أولادهم أرقة، لكن الآن ما في ذلك ما في جهاد. نعم ايه كبرت، لكن سبقا اذا خشى الفتنه فان يجب ان كان احمد يشتكي بها او كانت جميله ستر دفع الفتنه. نعم اعد عوره الرجل وعوره الرجل والامه ما بين السره والركبه، والحره كلها عوره الا وجهها وحفيها، وام الولد والمعتق بعضها كالامه، يعني عورة من السرة إلى الركبة حتى تتحرر. نعم ها إيه وين الحديث؟ لا إذا الصلاة قصدك يعني نعم نعم هنا هو الحكم واحد عرف الصلاة بغيرها واحد، لكن يجب على الرجل ستر العكسين كما سيأتي. إذا كان يجب يستر كتفيه أو أحدهما، يقول الملك من هذا ليس لا يصلي أحدكم ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، يأتي ثلاث العاتقين. نعم ومن صلى في ثوب مرصوب أو دار مرصوبة ما تكلم عن العاتقين فيش وعورة الأمة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة ما أتكلم على العكسين ها كلام في العكسين أو لو لأن يأتي بعد الكلام في العورة. نعم ومن صلى نعم ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته ها وهو في أدلة كثيرة ولا تزال الإماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. جاء ظلما إذن عمر ضرب عمة ستره قتلين تتشبه بالحرائق. نعم إيه ماشي. نعم هذا الأصل ألا لكن ستر يعني مطلوب. الآن عرف السرة من الرجل من الرجل، ولكن هل يمشي أحد الآن هكذا في السرعة العرف؟ يسكن من الكمال والأفضل سفر ويظن أمره يسكن، هذا كمال ما بكرا لك كلام في الإيجاب. ومن صلى في ثوب مرصوب أو دار مرصوبة لم تصح صلاته. نعم هذا على المذهب أن من صلى في ثوب مرصوب أو دار مرصوبة لم تصح صلاته، لأن المرصوب منهي عنه والدار والغصن منهي عنه

المستثنى كذا صوت الختم فضة في أصبعك وكذا والحرير ليس لهم إلا مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في الاستثناء إذا جعل في ثوب الحرير مكان الأزالير أو طرف الثوب وغير أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة فهذا مستثنى. نعم المس لا مو ذهب إذا كان ذهب لا نوع من الأحجار الكريمة ما هو من الذهب ولا من الفضة ما يدخل في هذا لكن يدخل من جهة أخرى من جهة الإسراف إذا كان ثمن مرتفع لا ينبغي أن يسرف فيلبس صرف. نعم ما ضبط في الآية في الآية نعم الإنسان يتجنبه من باب يعني البعد عن الترفه ولا ما يسمى حليب اسمة حليب المصنوع على شكل حليب. نعم حليب يأخذ من لذة القلب لذة القلب. نعم ها ايش نعم نعم اللي يكون عليه طلع في طبقة يجعل مثلا إناء من المعدن ثم يجعل عليه طبقة تطليها من الذهب ومن الفضة هذا المقنع يستثنى من هذا المضبر إذا كان ضبة صغيرة من فضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه اتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة فالفضة يتسامح فيها أكثر من غيرها فإذا جعل مكان الشق أو الكسر في الإناء وضب يسيرة من الفضة فلا بأس أما من الذهب فلا وكذلك إذا كان وضب كبيرة فلا. نعم نعم كذا لا يجب الرجل ما يجب الساعة ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين. نعم إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا ومراد بالثوب القطعة القطعة الواحدة فإنه يستر به عورته فإن كان واسعا ستر به كفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف وإن كان ضيقا فالتزل رواه البخاري الصحيح. ومراد بالثوب القطعة مثل السلسلة إذا كان قطعة مثلا إذا كان صوفة موجودة لها يسقط بها عورته فإن كان كبير ثوب واسع مثل السلسلة فإنه يتزل بعضه ويضع بعضه على كتفيه فإن صلى وكتفاه مكشوفتان اختلف العلماء في صحة الصلاة ولكن في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء فذهب الجمهور إلى أن الثوب تصح واستدلوا بحديث جابر كما في صحيح البخاري أنه صلى في إزار ورداءه موضوع على المحجر فقال له بعضهم تصلي ورداءك على المحجر قال أردت أن يراني أحمق مثلك فإن الرجل قال أولي كلكم ثوبان والقول الثاني أنه لا بد أن يستر كتفين إذا كان يستطيع فإن لم يستر فلا تصح الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ثوب الواحد ثوب الواحد يتعرف في شيء ورواه إلى الحسن القول الثالث أنها تصح عليها إذا كشف الكتفين وهو يستطيع صحت عليها وهذا هو الأمر أقرر أنه لا بد أن يستر كتفين جمع بين الحديث لا يصلي أحدكم ثوب الواحد يتعرف في شيء إذا وجد لا بد أن يستر كتفين بعض الناس تصلي في سنيلها علاج تبرز الكتفان ينبغي الانتباه مثلها وبعض الناس المحرمين في الحج وفي العمرة تبرز في الحج يشتغل ولا عليه الا ازار طبعا ثم تاتي الصلاه في بيعه الصلاه يصلي ومكشوف الكتفين ينبغي الانتباه والتنبيه لا بد رجاء الصلاه يضع الرداء على كتفيه يقول النبي لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على عهده من شيء. نعم إذا كانت تلبس نعم إذا تنزع إذا نزع أهلا نزع المحلوق لا أشد من المطلي هذا ملبس المطلي طبقة يسيرة هذا تلبس. نعم ومن صلى صلى

هذا حق السائل الإجابة، لأن الله وعد السائل وإذا سار العباد عن حين فريد، وحق المسأل الإجابة، لكن الحديث ضعيف يكتفي بموعده. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطي نورا وزي نورا. هذا واحد، أما هذا في ضعيف. أطيب نعم أطيب ها توصل حق حق السائلين الإجابة وحق المنشأ الإجابة.